الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب اللعان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه من مالك، منها أبعد لك منها، يعني مما تريد أخذه منها. متفق على صحته. قال الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبيل لك عليها، دليل على وقوع الفرقة باللعان، وأنها لا تحل له أبدا وإن أكذب الرجل نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك عليها. هذا عام نكر في سياق النفي، فلا سبيل له بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يرجع إليها، حتى وإن رجع وقال: أنا كذبت عليها، يقام عليه حد القذف و لا يرجع له. قال: وهو قول أكثر أهل العلم أنها لا تحل له أبدا وإن أكذب الرجل نفسه. يروى ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وهو قول الزهري، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. حتى لو قال الشافعي: لو لاعن عن زوجته الأمة، كان متزوجا أمة من سيدها، ثم لاعنها، اتهمها بالزنا ولاعنها، ثم اشتراها، لا تحل له إصابتها. كما لو اشترى أخته من الرضاع لا يحل له وطؤها، لأنها أخته، فهذه الملاعنة لا يحل له أن يعاشرها بعد ذلك. قال: لأن حرمة الرضاع مؤبدة، فكذلك حرمة الملاعنة مؤبدة. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد فيجوز له نكاحها، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب. يروى ذلك عن سعيد المسيب. وقال سعيد المسيب بن جبير: تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا سبيل لك عليها. ومن يقول تعود بعقد جديد، ومن يقول تصبح بالعقد القديم منكوحة له، قد قال له سبيل. الرسول عليه السلام قال: لا سبيل لك عليها. قال: وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها، وإن أقرت المرأة بالزنا. فأما إذا تلاعنا قبل الدخول فاختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر، وهو قول قتادة والشعبي والحسن وسعيد الجبير، وبه قال مالك الأوزاعي والشافعي، وقال الحكم وحماد: لها الصداق كاملة. وقال الزهري: لا صداق لها. هل الفرقة الحاصلة باللعان بمنزلة الطلاق، أم أنه أنها بمنزلة يعني الفسخ لعيب؟ الظاهر والله أعلم أنها ليست طلاقا، فمسألة تنصيف المهر ليس عليه دليل. وأما تعليل النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، يدل على أن العبرة في هذا باستحلال الفرج، وهو لم يستحل فرجها بعد لأنه لم يدخل بها، والله أعلم. فقول الزهري قول قوي. مسألة إذا أقرت بالزنا وهو الذي لاعن فيقام عليها الحد ولها المهر، يعني هترجم ويبقى المهر ده من مالها الذي يورث عنها. عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. يعني إما أن تحضر البينة شهود أربع رجال في العدول، وإما أن نحدك بثمانين جلدة حد قذف المحصنة. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني موجبة لعذاب الله إن حلفت كاذبة. وكذا يوقف الرجل عند الخامسة ويقال له أنها الموجبة، يعني إن لم تكن متأكدا، إن كنت تتكلم بالظن فاحذر، فإن اليمين الخامسة موجبة للعنة الله، موجبة لعذاب الله إن كنت كاذبا. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت حلفت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. في الرواية الأخرى: لولا الأيمان. هذا دليل على أن الشبه يعمل به لا إذا لم يكن هناك معارض أقوى منه، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد بن زمعة في الولد الذي رآه شبيها بعتبة، قال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وإلى أهل الحجر. فلم يعمل بالشبه عند ولود ما هو أقوى وهو الفراش، وهنا لم يعمل بالشبه، يعني كلمة هو لشريك بن سحماء هذا أي في باطن الأمر، ولسنا مكلفين ببناء الأحكام على ما في باطن الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشبه، وإنما ألغاه لوجود الأيمان. هذا الحديث رواه البخاري. في صحيح خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، ويروى خدل الساقين أي الممتلئ الساق المكتمز اللحم. قال: فيه دليل على أن موجب قذف الزوجة الحد، كما في قذف الأجانب، فإن لم يقم بينة ولم يلاعن يحد، يعني قذفها ولم يأتي ببينة وأبى أن يلاعن، رفع إلى الإمام، اشتكت فيها ورفعت الأمر للإمام وقالت أنه رماها، يدعوه الإمام إلى الملاعنة إن لم يأتي ببينة، فإن أبى أن يلاعن وجب أن يقيم عليه حد القذف، فإن لاعن سقط عنه الحد، يرفع يعني يرد الأمر إليها، إن لاعنت حلفت الأيمان الخمسة سقط عنها الحد، إن أبت يقام عليها الحد. قال: وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ثم لاعن سقط عنه حد المرمي به، كما يسقط حد الزوجة، لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به، كما هو مضطر إلى قذف زوجته لإزالة الضرر عن نفسه. ثم اللعان كان حدة له في حق الزوجة، كذلك في حق المرمي به، هذا إذا سمى المرمي به في اللعان، فإن لم يسمه ففي سقوط حده للشافعي قولان، فإن قلنا لا يسقط فله إعادة اللعان لإسقاطه. وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. من جهة الدليل هذا قول أقوى. أولا هو ليس مضطرا أن يذكر رجلا بعينه دون بينه، هو إنما يلاعن ليبرئ نفسه من أن يكون ديوثا وأن يقر على امرأته بالفحش، ويمكنه أن يقول أن امرأته زنت دون أن يذكر فلانا، فلماذا يلوث عرض فلان؟ طب لماذا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام الحد على هلال في شريك ابن سحماء؟ لأن شريك سكت، لأنه لم يطلب إقامة الحد، وشرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف، أن يطالب بإقامته، فإن سكت لم يكن لأحد أن يقيم على القذف الحد، لأن هذا كما أنه حق لله عز وجل، إلا أن هذا الحق قد جعله الله عز وجل المخذوف، فإن طالب بإقامته وجبت إقامته، وإلا فكون إنسان يتهم فلانا بأنه زنى بامرأته يمكن أن تبرئ امرأته نفسها بأن يلاعنها فتلاعنه فتثبت براءتها ظاهرا، فكيف يبرئ هذا الإنسان؟ ولماذا ظلمه وذكر اسمه وليس مضطرا كما ذكره؟ قال في قوله عند الخامسة إنها موجبة دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس، وإليه ذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر قام وقام الكل. الصحيح أنه لا بد من الخامسة، يعني طب إذا جاب أربعة ورفض يحلف الخامسة يبقى كأنه نكل عن اللعان، لو كان هو يبقى وجب إقامة حد للقذف عليه، وإذا كانت هي وجب إقامة حد الزنا عليها. لا مش اعتراف، لا اعتراف انها تقول انها زنت، ما تفضحش قومها، عمرها ما تفضح قومها، ما مش مهم، تلميح بس. والسنة في اللعان ان يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ويحذر ويقال إنها موجبة، يعني توجب الغضب في حقها واللعنة في حقه. وروي في حديث إكرمة عن ابن عباس فلما كانت الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب، وقيل لها عند الخامسة كذلك. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول له استنى ما تكلمش قبل أن يحلف، يقول إنها موجبة، اسنده صحيح. ويبدأ في اللعان بالرجل فيقيمه الحاكم ويلقنه كلمة كلمة، يقول أشهد بالله إنها لا زانية، أشهد بالله، وهكذا. ثم يقيم المرأة فيلقنها كلمة كلمة. وروي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظاهر وإن كانت هناك شبهة تعترض وأمور تدل على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حكم اللعان ولم يحكم عليها بالزنا بظاهر الشبه. إذن ليس للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر باطن، هو شهد مثلا أن فلانا يزني بفلانة، فجاءه شاهد واحد وقال له أنه أن فلانا قد زنى بفلان، فهذا قاذف وهو يعلم صدقه، لكن لم يأتي بأربعة شهود يلزم أن يقيم عليه حد القذف. روي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية بعد ذكر التلاعن ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أنه أن لا بيت لها عليه ولا قوت، لا سكن ولا نفقة، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. أخرجه أبو داود وسنده ضعيف، وإن كان المعنى ثابتا. لا، عموما القاضي لا يحكم بعلمه. بالنسبة لمسألة هل القاضي يحكم بعلمه في الباطن، لا، لابد أن يحكم البينات، وإلا لوسع كل ظالم ومجرم من الحكام والقضاء أن يقول يقتل فلان، يقول لا أنا عارف أنه قتل في الباطن، يقطع إيد فلان، يقول أنا شفته وهو بيسرق بدون بينات. لا، لا، القاضي لا يحكم بعلمه، لابد أن يحكم بالبينات. لو جمل أربعة خلاص بقى، لو يعلم أنها بريئة ما يدور على الشهود يطلعهم فيهم حد مش عدل، لابد. يعني لو هو القاضي يعلم أنها بريئة يرى أنها بريئة منين وما شاهدش كل حاجة، أي ما كان البين، لو جالوا شهود عدول وشاهدوا على فلان بالسرقة تقطع يده. مين اللي قذف على أساس؟ أنهون جزء؟ اللعان الذي يقذف المرأة بعد اللعان عليه الحد، لأنها ثبتت براءتها ظاهرا. يبقى المرأة الملاعنة التي لاعنت باللعان درئ عنها الحد، إذن درئت عنها التهمة، إذن الذي يتهمها بعد ذلك أو يرمي ابنها بأنه ابن زنا فإنه يجب إقامة الحد عليه، رغم أن هذا الابن لا ينسب لأب، ومع ذلك لو رماه أحد وقال ابن زنا لوجب إقامة الحد عليه. الشبه من القرائن التي يعمل بها إذا لم يخالفها ما هو أقوى من البينات، من الفراش، من الأيمان. الأيمان أقوى من الشبه. قال: وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ولاعن عنها ونفى ولدها ثم قذفها قاذف يجب عليه الحد، سواء لاعنت بعد لعانه أو امتنعت فحدت للزنا. ده يعني لو أنه قذفها قبل أن يثبت زناه إذا امتنعت، لكن إذا ثبت أنها زنت بامتناعها فأقيم عليه الحد فلا يكون قاذفها قاذفا. اللي رأى بعينه ده لابد أن يأتي بشهود وإلا سكت. احنا قلنا زوجها يلاعنها. قال: ولو قذفها زوجها فعليه التعزير. يعني لو ان زوجها بعد ما انتهى اللعان وهي دوري عنها الحد قذفها تاني، يبقى عليه التعزير، لان هو قاذف ومستمر ونحن لم نكذبه لانه لاعن بالفعل، درئ عنه حد في ظهره باللعان، اذن سوف يظل مدروءا عنه هذا الحد، ولكن يعظم لانه زي شتم من لا يجوز له شتم. يقول: بخلاف ما لو ثبت زناها ببينة او اقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها، سواء قذفها زوجها وغيره، لأن البينة والإقرار حجة عامة، واللعان حجة خاصة في حق الزوج. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها، يعتبر أن الولد ده نحن لم نحكم بأنه ولد زنا لكن كأنها شبهة. الصحيح أنه يجب أن يقام الحد على قاذفها وقاذف ولدها حتى لو نفي النسب عن الولد باللعان. قال: وإن كان بعد موت الولد المنفي أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد فيجب الحد على قاذفها، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر. ده الصحيح فعلا إن هو لا يفرق بين كون الولد حي أو ميت أو في ولد أو غير ولد. طبعا الملاعن يجوز أن يلاعن على ما في النسب وعلى إثبات الزنا، يلاعن على أن هذا ليس ولده، ويمكن أن يلاعن على الزنا فقط وينسب الولد لنفسه، إن هو يكون قد عاشرها في نفس التوقيت الذي رأها أو اتهمها فيه بالزنا، فيمكن أن يقول هذا ولدي منها. لو ادعى الولد ثبت نسبه، لو نفى الولد أن هذا ليس من يعني من مائه فينفى باللعن. كسائر الحدود التي لا تقام في الدنيا، حيث لم يقم الحد في زماننا على زنا ولا على قذف، سوف تقام يوم القيامة، سوف تؤخذ الحقوق يوم القيامة. لا، ده هو ثبت أنه قذفها ظالما وكان ذلك من أسباب فساد العشرة بينهما، يبقى هذا تطلق للضرر. صحيح، البصمة الوراثية من الشبه وليست من الأدلة، هي من القرائن تستعمل للدفع للاعتراف، أما أنها تصبح قرينة بدل الشهود فلا. إيه المعارض القوي ده؟ نعم، الشبه يعمل به عند عدم وجود معارض. يعني إيه؟ يعني امرأة وطئها رجلان بشبهة في طهر واحد، حصل ان هما كانوا جهلة جدا في بلاد بعيدة عن الدين، وطلقها زوجها فنكحت رجلا اخر بالجهل مثلا فانجبت ولدا، وهما الاثنين كانوا اجتمع عليها في طهر ايه واحد، فيجيبوا الولد ده ويعملوا تحليل دي ان ايه ويثبتوا الشبه الوراثي في الحالة دي نتيجة انه هو ما بيش زنا، نتيجة الجهل في درئ عنها عنهم الحد ولم يثبت الزنا فلوطئ شبهة، فيترتب على ذلك انه اذا لم يعمل، اذا لم يكن هناك ما يقاوم، الفراش موجود للاثنين او ما فيش فراش للاثنين ونحو ذلك، فيترتب على ذلك ان يحكم بالشبه في هذه الحالة، مش يحكم به لمجرد مثلا على سبيل المثال ان رجل زنى بامرأة لا فراش فيها، لا فراش له عليها، ثم جاءت بولد ابن زنا معلوم وهي أقرت واعترفت واعترف وعملوا التحليل طلع ان هو منه، ده لو يقينا منه ما ينسبش اليه وما يعملش به، لابد من ان يكون هناك فراش حتى يثبت النسب. ابن الزنا لا يثبت نسبه لابيه بحال من الاحوال عند عامة اهل العلم. قال وفيه دليل على ان فرقة اللعان فرقة فسخ، ولا سكنى للملاعنة ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله. قال الإمام وتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنا على المرأة كما لو أقام بينة على زناها، يعني كنها تأبى أن تلاعن بامتناعها فقط يجب أن تحد، لأن ربنا قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. طب إذا ما شهدتش يبقى لا يدرأ عنها العذاب. قال وانقطاع الفراش عنه، يبقى من حقه أن ينقطع فراشه، ينفي الولد يعني، وانقطاع الفراش عنه وتأبد التحريم ونفي النسب يحق له بذلك. ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها. ثم بعد لعان الزوج، إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنا عن نفسها فإنها تلاعن، لقول الله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والمراد بالعذاب الحد، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد. ولو أقام الزوج بينة على زناها لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، يعني هيجيب أربع شهود إنها زنت، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى لعان، ولا يقبل أن تلاعن هي لا يقبل أن تحلف. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنى عن اللعان يحبس حتى يلاعن، فإذا لاعن فلا حد عليها، إنما عليها اللعان. الصحيح أنه إذا لاعن عليها الحد. يعني ثم يقولوا يعملوا فيها ايه، يقولوا احبسوها لغايه ما يتلاعن يعني يتقر بالزنا. طب ومش راضيه تفضل محبوسه. الصحيح انها لا، بنقولها في مجلس التقاضي يحكم عليها القضاء. ولو قذف زوجتها ثم ابانها قبل اللعان، ابانها يعني قبل ما يلاعن رماها وقال لها وانت طال، كانت الطلقه الثالثه، يجوز له ان يلاعن عنها رغم انها دلوقتي مش زوجته، لكن حين زنت كان حين اتهمها بالزنا كانت زوجته. يقول يلاعن عنها لنفي النسب ان كان هناك ولد، وان لم يكن فلاسقاط الحد والتعزير ان طلبته المراه، وهو قول الحسن والشعبي والقاسم ابن محمد واليه ذهب مالك والشافعي واحمد. وذهب قوم الى انه لا حد ولا لعان لانه اصبحش زوجها. والصحيح انه هو عندما اتهمها كانت زوجه له. يقول هذا القول انه لا حد ولا لعان قول حماد بن ابي سليمان والنخعي، واليه ذهب الثوري واصحاب الراي. ولو ماتت المراه قبل ان يلاعن الزوج يحد الزوج، ولا يلاعن الا ان يكون ثم ولد يريد نفيه. وقال الشعبي يلاعن، هو الظاهر انه يلاعن والله اعلم، حتى لو ماتت. وقال حماد يجلد، فاما اذا انشا القذف بعد البينونه فلا لعان له. يعني طلقها وبعد ما طلقها قال له انت طلقتها ليه؟ الله قال له اللهم اصلها زنت، ملوش حد عنه، ملوش لعان، ده يبقى ايه؟ قاذف قولا، هيجيب بينه يا ايه؟ لان انت ما هيش مراتك، خلاص هي هو كان طلقها ثلاثا، الطلقه الثالثه فلا لعان، بل عليه الحد الا ان يكون ثم ولد يلحقه فله ان يلاعن لنفيه. وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد او وطئ شبهة. نكاح فاسد زي نكاح بدون ولي، ده نكاح فاسد يلحق به الولد، له ان يلاعن فيه رغم انها ليست امرأته. لماذا؟ لان هناك ولد. يقول ثم اذا لاعن يسقط عنه حد القذف، وذهب مع انه مش زوج الا انه قام مقام الزوج. وذهب اصحاب الرأي الى ان القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان حتى لو في ولدا. وقذف الأخرس بالإشارة قذف، ولعانه بالإشارة موجب للحكم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا لعانه بالإشارة، واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتابة. الصحيح أنه إذا كانت إشارة مفهومة صريحة عند الخرس يبقى لابد أن ترعى. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ما تقتلوش. في ظاهر الشريعة لو قتله يلزم به، أخرجه مسلم. زاد قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. يعني لا، أنا لن أنتظر حتى يكون لي هذا الأمر في ظهر الشر، سأقتله وإن قتلت به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. مدحه، ده دليل على أن هذا له في باطن الأمر عند الله، وإنما يؤخذ به في ظاهر الشر، يعني يؤخذ بهذا الذي قتله، لأن كل إنسان يمكنه أن يقتل إنسانا ويقول وجدته إيه؟ مع امرأتي، فلا بد من بينات. قال أبو سليمان الخطبي يشبه أن تكون مراجعة سعد النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد. والصحيح ما ذكرنا أنه قال كلا والذي بعثك بالحق لأجل أن الكلام كان على ظاهر الشر. قال الإمام فيه دليل على أن من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص، القصاص به حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصنا مستحقا للرجم. الصحيح أنه هو يكفي أن يكون على امرأته، يكفي أن يثبت زناه ولو كان غير محصن، لأن هذا من باب دفع الصائل عن عرضه، ودفع الصائل يحتمل فيه ما لا يعني ما لا يحتمل في الحد. فلو أن رجلا أراد أخذ مال إنسان فقاتله فقتله، مع أن حده في الأخذ قطع اليد لو كان سارقا، وقطع اليد والرجل إن كان محاربا إن كان من أهل الحرابة، ومع ذلك لو قتله ذهب دمه هدرا. لماذا؟ لأن هذا من باب دفع الصائل. لو أن رجلا نظر في بيت إنسان ففقأ عينه لضاع عينه هدرا، مع أن هذا لو ثبت بعد ذلك لو فر ولم يدركه لم يكن له أن يفقأ عينه، لم تفقأ عينه بنظرة ولا هذا حده. ومع ذلك فهناك فرق بين الحدود وبين دفع الصائل. ومن هنا كان لو وجد رجلا مع امرأتي هيشوفه محصن ولا غير محصن الأول، له أن يعاجله بالإيه؟ بالسيف عند الله عز وجل. طب في ظاهر الشرع إن أقام البينة على هذا الأمر سقط عنه الحد. لا مش بينه، هو يجيبه منين بعد كده؟ لازم يكون في شهود شاهدوا ان هو ساعة ما ضربه كان ايه؟ كان بيزني بالمرأة. مش دي بينه ان هو جايبه على مراته، ما كان فيش ده. لكن لابد من ممكن اتنين اتفقوا على واحد يجيبه ويقتله وبعدين يحطه على مراته يقول تعالوا شوف. لازم يكون ان هم يشهدوا انه ساعة ما ضربه كان بيزني بمراته. إذا فقأ عينه لأنه ينظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اطلع إنسان في دار قوم ففقأوا عينه كان له أن يفقأوا عينه بغير إذنهم، كان له أن يفقأوا عينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن. احنا بنقول ان هو هيقتل بيه علشان ما جابش بينه، لازم اللي فقع عين واحد ده يجيب بينه ان هو انه كان بينظر، وانه فقع عينه ساعه النظر، يعني برضه تقام البينه، ما يطلب منه مش يجيب واحد فقع عينه يقول له فقعت عينه ليه، يقول له كان بينظر، يقول له ما بصيتش، خلاص يفقع عينه بيه. احنا بنتكلم في فرق بين ان هو يثبت هذا الامر ظاهرا ويكون باطنا. حقه ايه في الباطن؟ انه يفقع عينه. في الظاهر لو أنكر هذا الرجل عند القاضي ولم يقم الثاني بينه وأقر فقع عينه، تفقع عينه بي. في إيه؟ في الزنا فقع العين اثنين، مفيش حاجة صعبة. صعبة خلاص يسكت. يبقى الرسول قال له ينتظر يمهله حتى يأتي بأربعة شهداء، قال نعم خلاص. عايز يتقتل دي يقتله عشان لعرضه، ولو يتقتل دي خلاص له ذلك. دي من الغيرة المحمودة انه حتى لو معرفش يثبتها في ظاهر الشرع. تصوير فيديو ده ناس تخترع تصوير فيديو، تصوير فيديو لا قيمة له. الناس النهاردة بيجيبوا فعلة فاضحة جدا وهم ركبين لها ليه وش انسان، يعتبر ذلك قطعا؟ لا. ها قتل الاثنين خلاص، بس المهم يعترف، يا اما يجيب بينة يا اما يعترف اولياء الرجل المقتول، وإذا كان المرأة كمان يعترف أوليائها زي ما حديث عمر رضي الله عنه لعله يأتي. قال كما لو قتله، يقول فيه دليل على أن من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده على امرأته أنه لا يسقط عنه القصاص حتى يقيم البينة على زناه وكونه محصنا مستحقا للرجم، دي اللي احنا ذكرنا الاعتراض عليها. كما لو قتله ثم ادعى أنه كان قد قتل أبي فعليه البينة، وكذلك لو قطع يده ثم ادعى عليه سرقة لا يقبل حتى يقيم بينة على أنه سرق نصابا من حرز لا شبهة له فيه. وقد قال علي رضي الله عنه إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. رجال ثقات رحمه الله أن يسلم إلى أولياء القتيل يقتلوه برمته، أي الحبل الذي يشد به الأسير إلى أن يقتل، أن يسلم إليهم بحبل في عنقه عشان يقودوه إلى القتل. وقيل أراد إعطاء البعير برمته، يعني إبل الدية، والرمة الحبل الذي في عنق البعير. وروي عن عمر أنه أهدر دمه، ويشبه أن يكون أهدر دمه فيما بينه وبين الله سبحانه إذا تحقق زناه وإحصانه، أما في الحكم فيقتص منه. وقال أحمد إن جاء ببينة أنه وجده مع امرأته في بيته يهدر دمه، وكذلك قال إسحاق. الصحيح أن عمر إنما أهدر دمه لما اعترف أولياء القتيل، فإنما هم يستحقون القصاص، وهم قد اعترفوا. جاء إلى عمر رجل في يده سيف يقتل دما، ووراءه قوم يجرون وراءه، فقال عمر ما شأنك؟ فقال قد ضربت بين فخذي امرأتي بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. اعترفوا. فقال عمر ما شأنكم؟ فقالوا ودد الرجل على المرأة فضربهما بالسيف، فوقع السيف في وسط الرجل ووقع على فخذي المرأة. اعترف. فقال فهز عمر السيف وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فعمر رضي الله عنه متى أهدر؟ عندما اعترف أولياء القتيل، واعترفوا فعلا أنه وجده على امرأته وأن السيف قد وقع في وسط أثناء وقعة الزنا. فهنا قد اعترف أولياء القتيل بهذا فسقط عنه القصص ظاهرا وباطنا. والله أعلم. باب الغيرة. عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. يعني مش بيضربه بجانب السيف، بيضربه بإيه؟ بحد السيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. اتفق على صحته. يقول الشيخ الأرنؤوط تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد، وقالوا إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا. نقل ذلك عند الموازي من المالكية، وقال الجمهور عليه القود. وقال أحمد وإسحاق إن أقام بينة أنه وجد مع امرأته هدر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو فقتلهم ربما، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به، وكتب كتابا في السر أن يعطوه الدية. وقال ابن المنذر جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة. وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته. قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك. والصحيح في هذه المسألة ما ذكرنا، إن أقام البينة أو اعترف أولياء المقتول سقط ظاهرا وباطنا، وأما إذا لم يأتي ببينة يعطى برمته وهو عند الله بريء. حديث سعد متفق على صحته، ورواية مسلم لا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر، ولا شخص أحب إليه المدحة في كل يمن من الله. وقال محمد بن إسماعيل وقال عبيد بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. لا شخص معنى لا أحد، الله أعلم. الغيرة من الله الزجر، والله غيور أي زجور يزجر عن المعاصي. وقوله لا أحد أغير من الله أي أزجر عن المعاصي منه. غير مصفح أي أضربه بحده للقتل والإهلاك لا بعرضه للزجر والإرهاب. يقال وجه هذا السيف وجه هذا السيف مصفح أي عريض، وصفح السيف صفح السيف وجهه وغراراه حده. يقال أصفحته بالسيف أصفح به إذا ضربته بعرضه. غير مصفح يعني غير ضارب بعرضه بل ضارب بحده. عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش. حديث صحيح أخرجه محمد. وروي عن علي أنه قال في خطبته بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون. العلوج لهم رجال العجم. قال أما تغارون ألا إنه لا خير في من لا يغار. قال وجاء في الحديث إن الغيرة من الإيمان أخرجه البزار. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة من الإيمان والمذاء وهو قيادة الرجل على أهله من النفاق. أعوذ بالله. المذاء قيادة الرجل على أهله، فيه ضعف الحديث. يعني واحد يكون قواد يعني على أهله يعني ديوث ولا أدرون. أقول قولي هذا أستغفر الله. إيه؟ ما استحلش فرجها بقى. الظاهر ان هو ما تاخدش حاجه ولا نصف. والقول الجمهور نصف لانه فسخ. لانه هو درء عنه الحد اللعان بتاعه خلاص ماشي، بس هو يعذر بس لانه هو ما تكذبش، لانه لو كان كذب كان قزي كان حد. واخد بالك من اول مره. إذا قذف رجل امرأته بفلان عند التلاعن توقفت المرأة وقرت، هل يقام الحد على من رماها به؟ لا، لا يقام الحد على من اتهم بها. هي اعترفت، اعترفت جاب الراجل هو حر. لو هو طلب إقامة الحد كان به، وإلا لم يقم عليه الحد. يجيب شهود على الراجل ده 4 شهود. مالوش ان هو يلاعن ان فلان زنى بامرأتي يقوم يستحق اقامة الحد. حتى لو اعترفت المرأة تعترف على نفسها ما تعترفش على فلان، يبرئوا عرض فلان. مالهمش ان هم يلوثوا عرض فلان. الاثنين عندنا في ظهر الشرع مفيش حد كذاب. هو واحد منهم كذاب عند ربنا، وفي ظهر الشرع مش هنكذب حد. هل الشرب جالسا سنة؟ نعم. هل النوم على الظهر جائز؟ نعم. كلها حديث ثابتة احاديث صحيحة. جلسة الاستراحة سنة تفعل أحيانا. ما أدل التحريم مشاهدة المسلمين لما يسمى مصارعة المحترفين، كشف العورات واستخافة والخداع والزور اللي بيعملوه. بيقعدوا يموتوا بعض في الظهر وما بيموتوش بعض ولا حاجة، بيقعدوا يعملوا مناظر فضل العورات المكشوفة بقى. وبعدين بقى مصارعة المحترفين بقى فيها حريم دلوقتي كمان والعياذ بالله. ماذا يقول المأموم عند قراءة الإمام أليس الله بأحكم الحاكمين وما شبهها من الآيات التي ورد فيها النص؟ يقول في صلاة النافلة ما ورد أليس الله بأحكم الحاكمين، حديث فيها ضعيف. أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ يقول سبحانك اللهم وبحمدك بلى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. هناك من يدخل المسجد ويجلس على سرير مرتفع قد جلس، إذن يقال له قم فصل ركعتين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ويجلس على المنبر من غير صلاة ركعتين. يجلس على المنبر ده في الجمعة بس، هذا خاص بالجمعة لخطيب الجمعة. إذا جئت أنا قد صليت العشاء فوجدت الناس في المسجد في الركعة الثانية، هل أصلي معهم ركعتين؟ بل إذا أدركت ركعة مع الإمام صليت 4. امرأة حامل في الشهر الثالث أجهضت نفسها عمدا، ماذا عليها من الكفارة؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل أولا من جريمة القتل، وعليها صيام شهرين متتابعين، وعليها دية الجنين أبيه 5 من الإبل، 25,000 جنيه تقريبا، عفى عنها خلاص، يبقى شهرين متتابعين. امرأة الحمل يؤثر على فقرات ظهرها، يضعف حركتها عن المشي إلا بالعكاز، هل لها أن تقطع قناة إسقاط البويضة في الرحم؟ لا يرد ذلك، أن هذا من حكم الاستمناء، لابد أن يخشى عليها الهلاك إذا كانت تحمل. لو في أنها هتموت لو حملت، يبقى هو ده اللي يجيز استئصال المبيض أو قناة المبيض. الجنين لا، ولا يقتل والد بولده. هل يصح الاستدلال بالحديث في الأجر في قضاء الشهوة في الحلال إن لم ينوي به القربة حصول الأجر في كل مباح وإن لم ينوي به القربة؟ لا، الحديث ورد في أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قال كذلك إن وضعها في حلال، فكون يضعها في حلال ده قصد قربة أساسا، يكف نفسه عن الحرام بذلك. ليس كل فسخ يحرم تحريما مؤبدا، هناك فسخ بالعيب مثلا، فسخ لأنه وجد بها عيبا يمكن أن يعقد عليها بعد ذلك، أما الفسخ بسبب اللعان فهو المؤبد. إذا أنكر الزوج أنه رمى زوجته بعدما رفعت الأمر للقاضي، ماذا عليه وعليها؟ هو أنكر، هي تأتي بشهود إن هو قذفها، وإلا تعذر هي لأنها تتهمه بالقذف بغير بينة. تأجير الأرحام، نعم، حد هي حد القذف بالزنا بس، هي اتهمته بأنه قاذف مش اتهمته بأنه زاني، ما فيش إقامة حد في القذف إلا القذف بالزنا. يعني لو واحد قال له يا فاجر يا مجرم يا كلب مثلا يعذر، فلو قال له يا قاذف يعذر برضه، لأن ما فيش حد في الايه في ذلك، ما فيش نص في الشرع. مش اللي قاله ان هو الراجل عيان وحيموت قاله اقام عليه حد القذف، حاجة خيبة. تأجير الأرحام زوجتين لرجل واحد، طبعا تأجير لا يجوز، الكلام على هل يجوز أن يأخذ بويضة من هذه المرأة ويلقحها لحيوان من الرجل ويضعها في رحم الزوجة الثانية للرجل؟ دي اللي فيها خلاف بين المعاصرين من علماء المسلمين. أما أن يكون تأجير لامرأة أجنبية فلا نزاع بينهم في عدم الجواز، لا شك في ذلك، لأن إدخال مني الرجل في رحم امرأة أجنبية ولو ببويضة ملقحة حكم حكم الزنا، وإن درئ الحد لكن هذا يؤدي إلى اختلال في النسب، فلا يجوز أن يؤجر الرحم بهذا. ومسألة الإيجار أصلا لا تجوز بالأجر نهائيا. وبالنسبة إذا كانت امرأته الأخرى، هي الأخرى امرأته، فالظاهر عندي المنع، لأن إدخال مني امرأة في فرج امرأة أخرى بمنزلة السحاق. قل هذا واستغفر الله.